معلوم. قال فلان أنا وكلت السريع هذا الشيء ووقت لشيء يعني وقت في بيعه عنه. حينئذ يكون الموكل وكلا الأول والمأذون له. أما إذا قال وكل عنك فالوكيل الثاني وكيل عن الوكيل الأول، فالأول الوكيل الأول أن يعزل الثاني لأنه وكيل. فالصورة الأولى ليس له ذلك لأنه وكيل الموكل. وهذه من العبارات الدقيقة التي تفرق فيها بين عبارتين متقابلتين. واضح الآن ذا الواضح؟ إذا قال ولك أن توكل فالظاهر أن الثاني وكل الوكيل. نعم. بالنسبة نعم كيف هنا إذا باع الوكيل وهو يعلم أنه وكيل فلان، فهل يطالب الوكيل أو يطالب الموكل؟ هذه المسألة. فهل أنه يطالب الموكل لأنه انتقل إليه؟ هذا لأن الوكيل حق له، له الحق أن يرده بالعين. نعم صحيح، ما له شغل به. هذا إذا حضر الموكل أو علمنا أنه أسقط خياره. أما إذا لم نعلم فالأصل هذا يتصرف، له الحق ورده بالخيار. نعم لكن ما علم، هل علم ولا ما علم؟ نعم هو راضي مثل عارف ان ان ان هذا موت في فلان، فقد اعتمد ان المعامله معه. صحيح ان الصبر صحيح وأنه لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل. الله أنه ليس بذلك، لأن هذا سوف يتعب الغريم للذهاب إلى البنك وحمل الشيك وما أشبه ذلك، وقد يكون في ضرر. نعم يطلب من صاحبه وانا ان تعطيت 10,000 وبدل من في 10,000 واشهد عليه وجاء هذا الذنب في حسابي ثم احول عليه الثالث. لا ما ولا حتى القاعدة هذه من القاعدة هذه باطلة قد ينخل كثيرا لكنه باطل لا بأس، يعني يشمل نساء كثيرة لأنه ليس عامل في شيء. نعم أبا السعد

ها؟ كأنكم تمشون في ظلمة. الآن إنسان عنده سيارة، أتى إلى رجل وقال يا فلان خذ هذه السيارة هذه استعملها اليوم، نعم 300 ريال، وما زاد 3 جاز. لكن لو قال وما نقصت عليك كان حرام، كان حرام. واضح نعم؟ طيب كم هو طابع؟ نعم يا مثل المضارب، المضارب ربما يتعب ويضرب الأسفار يمين وشمال ولا يرضى، المضارب تمام. لكن المحذور أن يقول وما نقص عليه، هذا ما يجوز. نعم ايش هذه أمانة، هذه أمانة. لو قلنا كل الاحتمالات التي يمكن أن تحتمل ذهنيا توجب فساد العقود ما بقي عقل نصر. لا ما يجوز. لكن لها نظير، لعلك تريدها إذا اتفق مع مقاول أن يبني له بيتا وعين المدة 6 أشهر مثلا، وقال إن لم تكمل البيت في هذه 6 أشهر فما زاد فعليك غرر 100 ريال كل يوم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم هذا في التفصيل. إذا كانت المدة المحددة يمكن انقضاء هذا العمل فيها هذا لا بأس، ومن أجل أن نحذر من إيش؟ من التهاون والتلاعب. أما إذا كانت المدة خيالية بأنقاض ابني لي هذه العمارة تكون من 10 طوابق في كل طابق 10 شقق في كل شقة 10 غرف في كل غرفة 10 حمامات، نعم المدة 6 شهور يجوز؟ يعني ما يجوز، يعني هذا مثل القمار. يعني رجعنا إلى السيارة، طيب خلوا نعم لا من سبق على أن يأتي كل يوم 3 ريال لازم يأتي، وإن نقص فعليه هو. لكن لو قال ما نقص فعليك يكون ضرر. نعم ما في شيء، هذا ما مثل غيره. طيب هذا الحاصل ماذا لا يكون هذا الحاصل من صاحب المزيد وبين العالم؟ قلوا أنا أجل السيارة 300 ريال لا هي الآن السيارة حسب ما نعرف المزين السيارة على نفقة الرجل، يعني كل شيء على الرجل حتى لو تلفت على صاحبه كل شيء. نعم لو قال نعم نعم لا قصدنا المضاربة بالنسبة إذا قال صاحب المال إن خسر فعليك بالخسارة، هذا مسألة القياس. نعم نعم هذه صحيح إلى تأمل، لأن هذا بخسر، بخسر المواد، بخسر المواد ثم انه ماله مهله مثلا، اذا قلنا كل شهر يفوت عليك كذا يقدر يعجل ويقل المبلغ، لكن اذا قيل اذا لم تجمع ما عليك شيء فهذه خساره فادحه. نعم

وإن قال بعت وقبضت الثمن فكلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن. وإن اختلفا في أصل الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها. وإن اختلفا في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك. وإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى سلفه أو رده لم يقبل لأن صيانته ثبتت بجحده. وكذلك الحكم في المودع. وإن أقام بدعواه بينة فبيه وجهان. لكن من قال إني أنكرته نافيا ثم تذكر فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال الشخص. إذا كان من أهل الصدق والأمانة قبل قوله، وإلا فلا يقبل، لأن النسيان وارد. أحيانا يقول لك الشخص إني كلمتك بكذا وتقول أبدا ما كلمتك، أو يقول أنا بعت عليك كذا وتقول ما بعت عليك، أو أعطيتك كذا وتقول ما أعطيتك، بناء عليه بناء على النسيان. فإذا ادعى أنه نفى نافيا ننظر إذا كان من أهل الصدق والأمانة وجب قبول قوله، وإلا فلا يجب. نعم. ما في أحد وفي أسماء يا خمس دقائق إذا أنا باقي أقل من خمس كيف؟ يعني من أخذ لشيء لم يصرفه بغيره، هذا قال. فمن أخذ لقضاء الدين فإنه لا يصرفه بحاجة فقط، ومن أخذ لحاجة فقط فإنه يجوز أن يصرفه في الدين. هذا من جهة المال لجهة صاحبه أو عبد العبد. نعم. هذا جزء من أن يخرج هذا المال منه، يعني رجل تبرع لآخر بمال وقبضه إياه ومات الموهوب له. ملكه إذا مات الموثق فالمال ملكه، ملك الورث، يفعل به ما شاء. على كل حال هو ملك، ملك ودخل ملكه فلا يمكن أن يدخل فيه. نعم. خالد إيه؟ نعم. لكن إذا قلنا بجواز بفرض الجنون بهذا وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي مستعجل فإن هذا أشد ولا حاجة للمطالب. إذا المفروض لا بد أن يضمنه، يضمنه لصاحبه، ما هو قادر لأن صرفه، لكن تبقى في ذمته يقبضها دينا، يكون عليها الآن دينا، دينا لصاحب الزكاة ودينا لقرناء الزكاة. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقبض الدين، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرفة. نعم. نعم. لأن قلوب هذا التفصيل لجنة في مسألة من قبل النفس أو غيره هذا في الرب، والرب غير الظن جماعة إلا الزعجة وفضل. كل من أخذ عينا بإذن من السعادة أو إذن مالكها فإنه أمين لا ضمن عليه إلا بتعجى وتفضل. أما مثلا الرب فهو في الأرض. نعم هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم العبرة بالنية هو ما دام من أهل الزكاة فالعبرة بالنية. هو أنه جاء من نفس الشرعية يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما ينفع. يعني يعطون أكثر من لازم؟ لا ما يجوز. الفقير لا يعطى أكثر من مؤونته فقط. يعني يقدم أن هذا الرجل مؤونة كل شهر 1000 ريال يعطيه كم؟ لا أعرف ما نعطي أكثر. هذا العادة عندكم موجودة. يشروع الأطراف عشان يزكي معهم بس في العام القادم. نعم كان مذكر لكن يعطونه يستعقار كل شيء. غريبة لي ولأن قلت وين قام بدعواه ضيّن. نعم هل هو؟ نعم طيب الماء لا ما في تفو أبدا. قال في أثناء الفصل قال المؤلف في أثناء فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده، فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والسلب لأنه لم ينكر القبض. يعني إن كان جحوده بمعنى أنك لا تستحق وليس بمعنى أنني لم أقبض منه، فهذا له وجه ولهذا يقبل. نعم وهم يكون مكذب لها لأنه لم ينكر القبض، فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده. أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده. وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وصيتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا، أو قال وكلتني في بيعه ب20 قال بل ب30، أو قال وكلتني في بيعه نسيئة قال بل نقدا، فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق. ونص أحمد في صفة الطلاق